بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المقطع العاشر في تسجيل الذكريات الخاصة بدولة اليمن الحبيبة، وكنا انتهينا في المقطع التاسع عند الوصول إلى مدينة صنعاء. بطبيعة الحال يعني كان الشيخ أبو الحسن جزاه الله خيرا يعني أراد أن يذهب إلى صنعاء، وطلب مني أن أكون مرافقا له مع بعض طلبة العلم. وبالفعل انتظرت هذا اليوم حتى ركبت مع الشيخ أبو الحسن في السيارة الخاصة بالمركز. ولما وصلنا إلى مدينة صنعاء، طبعا أنا كنت يعني استقريت في مركز دار الحديث قرابة الشهرين تقريبا أو أكثر، وكنت بدأت أتعود بعض الشيء على حياة القرية والحياة البدائية، لأن طبعا المركز كان ينقصه الكثير من الخدمات. وفي بادئ الأمر أنا كنت أعاني معاناة شديدة في مسألة الوضوء، لأننا طبعا معتادين في بلادنا على الوضوء من الحنفية أو الصنبور. طبعا هناك في المركز لم تكن يعني هذه كانت رفاهية، نوع من الرفاهية إنك أنت تتوضأ من الصنبور. الوضوء طبعا كان من في بركة من الماء، هذه البركة يعني تغذى بالماء يوميا، وأنت تقوم بالوضوء من هذه البركة، لأنه لم تكن هناك حنفيات أو صنابير مياه في مكان الوضوء. وأنا كنت أعاني من الوضوء لأني غير معتاد على هذا الأمر، وكان هناك صعوبة بعض الشيء، ولكن شيئا فشيئا يعني بدأت أعتاد على هذا الأمر. أيضا يعني فترة هذه الفترة تقريبا لم أخرج تقريبا من المركز، فلما نزلت إلى صنعاء مباشرة شعرت بالنقلة الحضارية من حياة الديرة البسيطة اللي هي تابعة لقرية في مأرب، بين هذه الحياة البدائية البسيطة وبين حياة المدينة اللي هي في مدينة صنعاء. على الرغم أن صنعاء مقارنة بمصر أو بغيرها من الدول هناك طبعا فرق حضاري كبير، ولكن أنا أتحدث عن الشعور الذي شعرت به في هذه الفترة. وجدت هناك نقلة يعني شعرتها تماما حينما أبصرت الشوارع والطرقات في مدينة صنعاء، والسيارات تأتي وتروح، وأيضا النساء يعني يسرن في الشوارع. وطبعا النساء هناك من عادات وتقاليد اليمن إن النساء لابد أن يعني يكن منتقبات، يعني أغلبية نساء اليمن في ذلك الوقت يعني نستطيع نقول النسبة أعلى من 95% منتقبات، ويرتدين الزي التقليدي اللي هو الخمار والعباءة السوداء، وطبعا يقمن بتغطية وجوههن. نسبة النساء التي يعني لا تغطين وجوههن كانت نسبة قليلة جدا، وغالبا يعني لم يكن من سكان صنعاء، غالبا يكن من عدن أو من تعز أو من هذه المناطق أو حتى من المناطق الجنوبية. المهم لما وصلنا إلى مدينة صنعاء أو اقتربنا من مدينة صنعاء، بدأ الشيخ أبو الحسن جزاه الله خيرا يعني يسأل يعني من يريد أن ينزل في أي مكان. فأنا طلبت من الشيخ أني أنزل في أقرب مكان إلى وزارة التربية والتعليم، وكان الوقت ما زال في الصباح، يعني أذكر أن الوقت يعني كان تقريبا في الثامنة والنصف، في تقريبا في هذا الوقت. فطلبت من الشيخ يعني لو من الممكن ان انا انزل في اقرب مكان لوزارة التربية والتعليم. فالشيخ اخبرني بانهم ما يعني لن يذهبوا لوزارة التربية والتعليم، ولكن سيقوم بانزالي في ميدان التحرير، وميدان التحرير يعني وزارة التربية والتعليم قريبة جدا من ميدان التحرير. طبعا أنا في ذلك الوقت لم أكن أعرف ميدان التحرير، ولم أكن أعرف أين توجد وزارة التربية والتعليم، منطقة غريبة بالنسبة لي، تقريبا أول مرة آتي إلى هذا المكان ولا أستطيع أن أنا أمشي فيه. ولكن كان هناك أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرا وحفظه الله عز وجل إن كان حيا، ورحمه الله عز وجل إن كان ميتا، وأسأل الله أن يجزيه عني خيرا. هذا الأخ كان يكنى بأبي الدرداء، وكان يعيش في الأردن. هو طبعا مصري ولكنه كان يعيش بزوجته وبابنته في الأردن، وكان عند الشيخ محمد إبراهيم شقرة عليه رحمة الله. الشيخ في ذلك الوقت كان على قيد الحياة، وكان أخونا أبا الدرداء كان طالبا للعلم هناك، وكان يحرص على حضور مجالس ودروس الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. فالأخ يعني طمأنني وقال لي بأنه سيأتي معي إلى الوزارة لأنه يعرف مكان الوزارة، ويعني قال لي لا تقلق وأنا معك إن شاء الله حتى أوصلك إلى الوزارة. المهم أننا نزلنا بالفعل في ميدان التحرير. طبعا علمت بعد ذلك أن وزارة التربية والتعليم في هذه الفترة كانت في شارع من أشهر شوارع مدينة صنعاء اسمه شارع جمال، وتسمية هذا الشارع تعود إلى الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، فسمي هذا الشارع على اسمه، حتى أن سفارة جمهورية مصر العربية أيضا وضعت ووجدت في هذا الشارع الذي يحمل اسم جمال أو جمال عبد الناصر، ولكنه مشهور باسم شارع جمال. الأخ أبو الدرداء جزاه الله خيرا، نزلنا في ميدان التحرير، وطبعا كان معي تقريبا حقيبتين وأنا أحمل حقائبي، والأخ يعني يساعدني جزاه الله خيرا، حتى وصلنا إلى مقر وزارة التربية والتعليم. وأنا يعني اندهشت من الشكل الخارجي للوزارة، لأن الشكل الخارجي للوزارة لا يوحي بأن هذه وزارة. عندنا في مصر طبعا الوزارات مباني فخمة جدا ومباني فاخرة، ويعني مباني يعني تلفت الأنظار من يعني في الطريقة التي بنيت بها، ولكن هذا المبنى كان قديما جدا، مبني بالحجارة، والأبواب خشبية قديمة وكأنها أبواب أثرية. وكان الوزارة في ذلك الوقت طابقين فقط، يعني لما أعتقد إنما ما كانت تزيد عن الطابقين أو الثلاثة طوابق يعني. المهم دخلنا إلى الوزارة وبدأنا نسأل عن المكان الخاص بتعاقد المعلمين، حتى دلونا على مكان دخلت فيه وبدأت أسأل عن تعاقدات المدرسين هل بدأت أم لا. فرد علي أحد الموظفين، وأنا ما زلت أذكر هذا الرجل جيدا، ويبدو والله أعلم أن هذا الرجل يعني ما كان يحب المصريين أو ما كان يحب المعلمين العرب بشكل عام. وهذه طائفة يعني موجودة في اليمن تبغض يعني كل ما هو يمني، يعني ينظرون إلى غير اليمنيين الذين يعملون في اليمن على أنهم يعني أتوا من أجل أخذ لقمة العيش من فمهم، وأنهم يزاحمون اليمنيين في أعمالهم وفي رواتبهم إلى آخره. فهذا الرجل يعني نظر إلي نظرة يعني فيها الغضب، وقال أنه لا يوجد تعاقدات هذا العام، وأن الوزارة يعني لا تحتاج إلى معلمين. فأنا أخبرته، قلت له كيف يعني لا يوجد عجز، ويعني الناس كلهم يتحدثون عن العجز الشديد في المدرسين في المدارس، والمدارس تحتاج إلى معلمين. فرد علي بأن الوزارة ستكتفي بالمدرسين اليمنيين ولا تحتاج إلى أي معلمين عرب. فسألت يعني معنى هذا أنه لا يوجد تعاقدات هذا العام؟ قال لا، قال لي يعني قال لي لا نحتاج إلى تعاقدات هذا العام. ف فأنا صراحة صدمت من هذا الجواب يعني، وشعرت بأن هذا الرجل لا يريد أن يعني حتى يفتح لي الباب حتى أفكر في مسألة التعاقد. فالمهم يعني شعرت بصدمة شديدة جدا، يعني كيف أنني تركت بلدي وأتيت إلى اليمن من أجل التعاقد، ثم أفاجأ بعد هذه الفترة الطويلة التي قضيتها في مأرب بأن هذا الرجل يقول لا توجد تعاقدات. فأنا صراحة صدمت حتى أنني ما استطعت أن أتكلم، ويعني تغير وجهي. فالأخ أبو الدرداء جزاه الله خيرا حقيقة يعني بدأ يطمئنني، وبدأ يعني يأخذني ويقول تعالى يا أبا عبد الله، حتى خرجنا من الغرفة وبدأ يحدثني. قال لا تصدق هذا الرجل، هذا الرجل يبدو علي أنه غير صادق، ومسألة التعاقدات لابد أن يعني يقومون بالبدء في التعاقدات لأن المدارس تعاني من عجز شديد. قال يعني على الله أنه يعني لا يعمل بالتربية والتعليم. قال ولكني أعلم، لأن لي أصدقاء يعني كثيرون يعملون في مجال التربية والتعليم، وأنا أعلم أن هناك عجز، وأنهم لا محالة سيحتاجون إلى مدرسين يتعاقدون في مجال التربية والتعليم. فصراحة يعني قلت له صراحة أنا لا أعرف يعني كيف سيكون وضعي إذا لم يكن هناك تعاقدات، وأنا أتيت خصيصا من أجل التعاقد في التربية والتعليم. فقال لي طيب أصبر، أنا سأقوم بالسؤال في مكان آخر. وذهب لأحد الموظفين وسأله، ثم عاد إلي بعد فترة قصيرة وقال هناك إن شاء الله سيكون هناك تعاقدات، ولكن لا أحد يعلم متى سيفتح باب التعاقدات مع المعلم. قال لي لابد أنك أنت تكون في مكان قريب وتتابع من وقت إلى آخر مسألة التعاقدات، لأن باب التعاقدات من الممكن يفتح فجأة ثم يغلق فجأة بعد ما يأخذ العدد المتاح أو العدد الذي يرغبون في التعاقد معه. فقلت له طيب أنا إن شاء الله سأذهب إلى أحد الإخوة، وكان معي اسم أخ كنت أخذته من يعني الإخوة في مركز دار الحديث. أعتقد أن الأخ أبو يحيى، الأخ أبو داود، كان أعطاني اسم أحد الإخوة وقال لي اذهب إلى مسجد الشيخ عبد المجيد الريمي واسأل عليه، وهو إن شاء الله سيقوم باللازم معك. فقلت له أنا أريد أن أذهب إلى مسجد الشيخ عبد المجيد الريمي، وأعتقد أن مسجد الشيخ عبد المجيد الريمي كان في شارع تعز بمدينة صنعاء، وأذكر تقريبا كان اسمه يعني أعتقد أن كان اسمه مسجد الخير أو مسجد الحكمة، شيء من هذا القبيل. ولكن هو معروف أن هذا مسجد الشيخ عبد المجيد الريمي عليه رحمة الله تعالى. وطبعا الشيخ عبد المجيد الريمي توفي إلى رحمة الله عز وجل بسبب يعني مرض ألم به في دولة الهند بعدما خرج من اليمن، هذا من عدة أشهر. ولكن في تلك الآونة في يعني بدايات التسعينيات كان الشيخ موجود في مركزه، وكانت دعوته يعني دعوة قوية، وكان عنده الكثير من طلاب العلم من اليمنيين ومن غير اليمنيين، وحتى أنه كانت هناك أماكن للمبيت من طلبة العلم يعني حول المركز. وكانت وأذكر أيضا أن هناك كانت تسجيلات للأشرطة تقوم ببيع وتسجيل الأشرطة العلمية للشيخ مقبل وللشيخ أبي الحسن وللشيخ عبد المجيد الريمي ولغيرهم من الشيوخ المعروفين بالعلم والمعروفين بالدعوة إلى الله عز وجل. فطلبت من الأخ أبي الدرداء يعني أن يوصلني إلى هذا المكان، وطبعا المكان يعني ركبنا المواصلات حتى ذهبنا إلى هذا المكان. ولما وصلت يعني الأخ أبو الدرداء قال لي طيب أنا سأستأذن لأني مرتبط بأشياء أخرى. فأنا شكرته جزاه الله خيرا، والأخ صراحة من الإخوة الطيبين يعني الذين ما زلت أذكرهم بالخير إلى الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خيرا، لأن له معي مواقف طيبة، وكان من الإخوة الطيبين، وكان من الإخوة يعني البشوشين، فجزاه الله خيرا. وأيضا من الإخوة يعني المنتفعين علميا، يعني كان يجلس مجالس خاصة مع الشيخ في مسألة يعني تعديل الرجال، وأيضا مراجعة كتاب شفاء العليل للشيخ أبي الحسن، وكتاب أيضا إتحاف النبيل، لأن الشيخ كان من وقت إلى آخر يجلس مع طلبة العلم ويراجعون بعض المسائل العلمية في تعديل الرجال أو في تجريح الرجال. المهم أني وصلت إلى المسجد، وأذكر في ذلك الوقت أن مع تغيير الجو من مأرب إلى صنعاء، لأن مأرب في منطقة منخفضة وصنعاء في منطقة مرتفعة، الجو في مأرب كان حارا يعني شديدا، بينما الجو في صنعاء كان يعني مائلا إلى البرودة. فأنا مع تغير الجو، لأني غير معتاد على هذه الأماكن وعلى هذه الأجواء، فالمهم أني شعرت ببدايات دور برد، حتى أني ما استطعت في صلاة الظهر، طبعا أنا يعني دخلت وتوضأت وبدأت أستعد وجلست يعني أقرأ بعض القرآن حتى أتى وقت صلاة الظهر، ويعني للأسف ما استطعت أن أنا أصلي قائما، وجدت أن يعني جسدي بدأ يثقل علي جدا وبدأت أشعر بالمرض الشديد، فما استطعت حتى أن أنا أقف على قدمي، فاضطررت للصلاة جالسا. ولما انتهت الصلاة بدأت أسأل عن هذا الأخ الذي ذكره لي أخي أبو داود، وأذكر أيضا أن اسمه كان أحمد قاسم. ما زلت أذكر هذا الأخ أيضا، لأن هذا الأخ من الإخوة الطيبين الذي يعني وقف بجانبي وأعانني في هذه الفترة واستضافني يعني في بيته أو في سكنه، وهو طبعا كان عزبا يعني كان بدون أسرته، وكان يسكن في بيت يعني مشترك. وطبعا هذا الأمر له قصة أخرى سأحكيها إن شاء الله عز وجل، ولكن يعني ما زلت أذكر أخي أحمد قاسم بالخير، من الإخوة الطيبين المحبين للعلم والمحبين للعلماء والمحبين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحافظ على السنن الظاهرة ويتمسك بها. ويعني كيف التقيت به وما الذي حدث بعد ذلك، ويعني الفترة التي قضيتها وجلست فيها معه، أرجئها إن شاء الله عز وجل لمقطع جديد، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.